والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وأنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على بطلان التأويل، وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد مر بنا الكلام على بيان المحكم والمتشابه وبيان معنى التأويل ومعنى قول الله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله، وتبينا معنى الوقف على لفظ الجلالة والوقف على ما بعدها، وأن التأويل له معنيان معروفان في لغة العرب، وهو أحدهما بمعنى التفسير وهذا يعلمه العلماء، والأمر الثاني حقائق ما تؤول إليه الأشياء، وهذا منه ما لا يعلمه إلا الله، وهو حقيقة وكيفية أسمائه تعالى وصفاته وذاته، وكذلك حقائق ما يقع في اليوم الآخر مما هو غيب علينا. ثم ذكر أن هناك فئة من الناس اضطربت في فهم هذا المعنى، مثل الجهمية والمعتزلة ونحوهم، الذين لجأوا إلى التفويض لمعاني آيات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة، لا تفويض الكيفية، وإنما فوضوا المعنى. يقولون إن التأويل باطل بمعنى التفسير، وأنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. قال: وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا، هم يقولون لا تأويل، بينما الآية تقول إن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله. وعلى المعنى عند الوقت والراسخون في العلم، فإن التأويل يعلمه الراسخون في العلم بمعنى التفسير، وهذا تأويل معروف في لغة العرب. فالتأويل منه ما يعلمه الناس ومنه ما لا يعلمه إلا الله. فالتأويل الذي يعلمه الناس بمعنى التفسير، وهو معاني آيات الصفات، فإنها يعلمها العلماء، فإنا نعلم أن السميع معناه غير معنى البصير، ومعنى القدير غير معنى الحي، وهكذا. وأن هناك معنى للتأويل لا يعلمه إلا الله هو كيفية السمع وكيفية البصر وكيفية القدرة وكيفية الحياة وما شابه ذلك. فهذا لا يعلمه إلا الله. وهؤلاء المفوضة نفوا هذا وهذا وقالوا كلها منفية، والتأويل لا نقول به بأي معنى من المعاني. وهذا اضطراب منهم، لأنهم كما سيذكر المؤلف فيما بعد ينفون التأويل مطلقا، وجهة الغلط عندهم أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه تعالى هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، والتأويل الذي يريدونه هم هو التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. وهذا تبين أنه باطل وأنه مرفوض، لأنه غير معروف في لغة العرب أن نترك المعنى الصحيح الذي دلت عليه اللغة ونفسره بمعنى غيره لم يدل عليه لسان العرب ولم يعرفه من سبق من أهل اللسان الفصيح. وأما التأويل المذموم والباطل هو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل. نعم، هذا هو المعنى الذي أشرنا إليه، وهو أن التأويل المذموم هو تأويل أهل البدع والضلال الذين يتأولون القرآن على غير تأويله، يعني على غير معناه الصحيح، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى معنى آخر لا يدل عليه بغير دليل يوجب ذلك أو يرشد إليه، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل. هذا هو قول المعتزلة والجهمية، فإنه يلزم مما لجأوا إليه مثل ما يلزمهم مما فروا منه. وهذا إذا تأمل الإنسان الفرق التي لجأت إلى التأويل بهذا المعنى يجد أنها كلها تدين نفسها. فمثلا الأشاعرة يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات، وهي الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والمشيئة، وينفون ما عداها من الصفات. فيقال لهم لماذا أثبتتم هذه الصفات؟ فيقولون لأنها تليق بجلال الله وعظمته. فيقال لهم ولماذا نفيتم بقية الصفات؟ فيقولون إنه يلزم منها التشبيه، فنحن نصرفها عن معناها إلى معنى آخر. فيقال لهم إما أن تثبتوها جميعا وإما أن تنفوها جميعا، لأنه يلزمكم فيما أثبتتموه مثل ما نفيتم. فإذا كنتم تقولون إن الله سميع سمعا يليق بجلاله وعظمته فقولوا إنه يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته، ويحب محبة تليق بجلاله وعظمته، فيقولون إنه يلزم من إثبات الغضب والمحبة التشبيه بالمخلوق. فيقال لهم كذلك السمع، فلا فرق بينهما، إما أن تثبت الجميع أو تنفو الجميع. ويقيمون حجة على المعتزلة الذين ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء، فيقال لهم لما فرقتم بين الأسماء والصفات، فإن تسمية الله بالسميع يلزم منه السمع، وتسميته بالبصير يلزم منه البصر، وتسميته بالعليم يلزم منه العلم، فهذه صفات لله تعالى تليق بجلاله وعظمته، مثلما أنكم أثبتتم لله أسماء تقولون إنها تليق بالجلال الله وعظمته فأثبتوا صفاته، فيلزمكم في الصفات مثلما يلزمكم في الأسماء، فإما أن تثبتوا الأسماء والصفات أو تنفوا الأسماء والصفات. وكذلك يقال للجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات ويثبتون لله تعالى الوجود، فيقال إنكم إذا كنتم تقولون إن الله موجود فلماذا تنفون أسماءه؟ فيقولون خشية التشبيه، إذا قلنا إنه عليم وسميع وبصير فإن هذا يشبه المخلوق، فيقال لهم والمخلوق أيضا موجود. فإما أن تثبتوا لله تعالى الأسماء والصفات اللائقة بجلاله وعظمته، وإلا تنفوا ما أثبتتم من الوجود، فيلزمكم فيما أثبتتموه مثل ما نفيتم، ويلزمكم فيما نفيتم مثل ما أثبتتم، وهذا الدليل على أنهم متناقضون. فابتداء بالأشعرية ثم المعتزلة ثم الجهمية، كل منهم يدين الآخر بما دان به الآخر من يليه، فيحتج أهل السنة على الأشاعرة، والأشاعرة على أهل الاعتزال، والمعتزلة على الجهمية، أو أنها تعود بالتدريج. ويصرفونه إلى معاني هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. يقول إن هؤلاء الفئات المتناقضة الذين يعتمدون على العقل لا على النص الصريح الصحيح الثابت من عند الله تعالى، يصرفون معاني النصوص إلى معان أخرى هم ينفونها، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله، كما قلنا في مسألة من أثبت سبعا ونفى البقية من الصفات، وكذلك من أثبت الصفات ونفى الأسماء، أو من نفى الأسماء والصفات وأثبت لله تعالى الوجود، فإن هؤلاء كلهم يقيم بعضهم على بعض الحجة، وحججهم كلها مبنية على معنى التأويل الذي يفرون منه ويقولون إنه يلزم منه التشبيه أو يلزم منه التمثيل لله تعالى بخلقه. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء، وهذا مع أنه باطل وهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. بعد هذا قال إن هؤلاء النفاد للأسماء والصفات الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أحد أمور: إما أن خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، وهذا محال. هل القرآن نزل على جبريل وأتى به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد عليه الصلاة والسلام بلغه للناس وهؤلاء لا يفهمون؟ هل هذا معقول وهو بلسان عربي مبين؟ وأنزله الله تعالى على محمد ليبين للناس ما نزل إليهم، هل هذا ممكن؟ هذا لا يمكن. قال أو أنه نزل بما لا معنى له. وهل يعقل أن يأتي قرآن يتعبد الناس بتلاوته ويكون نظامهم وهو لا معنى له؟ وهذا أيضا مستحيل. أو بما لا يفهم منه شيء، وهل يمكن أن يكون هذا؟ فهذه احتمالات ثلاث تلزم هؤلاء القوم وكلها باطلة. فإن القرآن جاء مخاطبا هذه الأمة وبلغتها وقد فهموه وعملوا به ونفذوا ما يدل عليه، فهو كتاب كريم جاء تبيانا لكل شيء وجاء هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، بخلاف ما يظنه أهل التأويل الذين يلزم من كلامهم أحد هذه الاحتمالات الثلاث. وكل هذه الاحتمالات مرفوضة باطلة، فإن القرآن فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه منه صحابته رضي الله تعالى عنهم وفهمه من هؤلاء التابعون وفهمه ممن أتى من التابعين إلى يومنا هذا، فهو بين المعاني واضح الدلالة، ليس فيه رموز ولا طلاسم ولا ألغاز، وإنما هو هدى للناس. يقول إن هذه النظريات التي انطلق منها أولئك القوم يلزم منها التناقض. أولئك القوم الذين يقولون إن هذا القرآن لا معنى له يلزم من كلامهم أنهم متناقضون، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز لنا أن نقول إن له تأويل، إن له تأويلا يخالف الظاهر ولا يوافقه. فإذا لم يكن له معنى فلا يكون له تأويل، فإذا كان له تأويل فإن له معنى، وهذا المعنى قد يكون منه ما يعلمه الله جل وعلا ومنه ما يعلمه الناس. فنحن نعلم على سبيل المثال معنى قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا نعلم كيفية السمع والبصر، فالتأويل بمعنى كيفية السمع والبصر هذا لا نعلمه، لكن السمع والبصر نعلمه، ولا يخفى على من يعرف لغة العرب. وكذلك نفهم معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء أن الله جل وعلا لما ذكر أن له سمعا وبصرا أن سمعه وبصره ليس كسمعنا وليس كبصرنا وليس كسمع وبصر أحد من خلقه، لأنه قال ليس كمثله شيء، فهدانا الله جل وعلا وبين لنا أنه لا يشبهه أحد من خلقه ولا يشبه هو أحدا من خلقه، فله الكمال في ذاته وصفاته وأفعاله، ولم يكن له كفوا أحد. لم يجز لنا أن نقول له تأويلا يخالف الظاهر ولا يوافقه، بإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، فلا يكون تأويلا. يقول: إذا كان الشيء له معنى صحيح فإن المعنى الصحيح لا يخالف المعنى الظاهر المعلوم لنا، فإنه إذا كان له معنى لا يتناقض مع ما نفهمه. أما ما يقوله هؤلاء إنه لا ظاهر له، فحينئذ على ما يكون يدل، هل هو مجرد حروف مركبة ولا تدل على شيء؟ لا شك أن هذا في غاية الضلال والبطلان، نسأل الله تعالى العافية. لا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، إن تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. يقول: إذا لم نفهم من الألفاظ شيئا لم يجز لنا أن نقول إن لها تأويلا يخالف الظاهر ولا يوافقه. لماذا؟ قال: لإمكان أن يكون له معنى صحيح لا يخالف المعنى المعلوم لنا. هذا هو معنى المراد من التناقض الذي يلزم من كلامه، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى الذي أشاروا إليه ويزعمونه لا معنى له على خلاف الظاهر، فهم يقولون إن التأويل باطل، وعلى هذا لا يكون دالا على معنى. خلاصة هذا الكلام، هذا كلام استعمله المؤلف رحمه الله وإن كان فيه شيء من الغموض، لكنه المراد به أن الإنسان الذي يتناقض مع نفسه لا بد أن يكون موصلا أو واصلا إلى طريق مسير، فإن اللفظ الذي جاء في القرآن إذا قلتم إنه لا معنى له، فحينئذ بماذا تقولون له تأويل؟ فإذا كان له تأويل فما هو هذا التأويل؟ هذا التأويل لا بد أن نعرف معناه، إن كان مما يمكن إدراكه وفهمه فإن هذا معنى ظاهر، وإذا كان مما لا يمكن فلماذا تدعون أن له معنى خفي؟ أما ما جاء في آيات الصفات فإن لها معنى ظاهر كما تكلمنا قبل قليل، ومعنى لا يعلمه إلا الله، وهو الحقيقة، ولا تناقض بين المعنى الظاهر لنا والمعنى الذي لا نعلمه، لأن ندرك ونجزم ونؤمن إيمانا كاملا أن الله تعالى له سمع، والسمع غير البصر وغير العلم وغير الكلام، وهذه كلها معانيها معروفة، وأما الحقيقة والكيفية فهذا الذي نجحده وهذا لا تناقض فيه. ولهذا أهل السنة ليس في تناقض في اعتقادهم، فإنهم يؤمنون بأن الله تعالى متكلم ويتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء، وأن كيفية كلامه لا يعلمون حقيقتها وكيفيتها، لكنهم يؤمنون بأنه يتكلم. لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أو لم يرد به. يقول لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، يعني دلالة اللفظ بما يدل عليه أولى من أن يدل على شيء لا يدل عليه. إذا قال إنسان مثلا كرسي أو كتاب، تبادر إلى ذهنه معنى الكرسي أو معنى الكتاب، وهو معروف في ذهن الإنسان، لكن لا ينصرف ذهنه عندما يقول كرسي أو كتاب إلى معنى قمح أو معنى شعير أو معنى حجر أو نحو ذلك. فدلالة اللفظ على ما يدل عليه واستشعار الإنسان بما يدل عليه اللفظ هذا أسهل وأيسر من إدراكه وتحصيله لما لا يدل عليه. فلماذا تتركون ما يدل عليه وتذهبون إلى أمر آخر لا يدل عليه؟ فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. يقول فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. لا يجوز للإنسان أن يصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلا احتمال المرجوح إلا إذا كان هناك دليل يدل عليه، أما إذا لم يكن هناك دليل يدل على هذا فلا يجوز للإنسان أن يصرف اللفظ عما يدل عليه إلى معنى آخر لا يدل عليه، فضلا عن أن يقال إن التأويل لا يعلمه إلا الله. اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهره المختص بالخلق، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لا بد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهره، فالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو الحقائق والمعاني التي نعلمها، هذا تأويل يعلمه أهل العلم. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو أنها تجري على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، وإن أرادوا بالظاهرة هنا معنى وهناك معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجري على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى من المعاني، وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتها في هذا الباب. بعد هذا أعاد تلخيص الموضوع بقوله لكن إذا قال هؤلاء الجهمية المعتزلة والأشاعرة إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو قالوا إنها تجري على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهناك معنى آخر في سياق واحد من غير بيان كان هذا من التلبيس والمخادعة والمغالطة، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي أنها تجري على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباتهم متناقضا. لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى من المعاني، وبهذا يتبين التناقض الذي عليه هذه الفرق. فالإنسان الذي يريد أن يسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يثبت النصوص كما جاءت مع فهم لمعناها دون عبث بمعناها أو تفسير لها بما لا تدل عليه. فإذا قال الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، دل ذلك على إثبات اليد لله تبارك وتعالى وهي تليق بجلاله وعظمته. وإذا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى له وجه يليق بجلاله وعظمته، ولا نؤول ذلك أو نعبد أو نفسر النصوص بما لا تدل عليه. فالإنسان يجب عليه أن يلتزم بما دل عليه الكتاب والسنة وبما كان عليه سلف الأمة من الالتزام بكتاب الله تعالى من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تكييف، وإثبات أسمائه تبارك وتعالى على المعنى اللائق بجلاله وعظمته كما أخبر عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسأل الله تبارك وتعالى